الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى في مختصره: والاختيار تأخير السحور وتعجيل الفطر. الاختيار يعني الأفضل، الاختيار يعني الأفضل تأخير السحور وتعجيل الفطر لما ورد في السنة من الترغيب في ذلك: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، حديث في الصحيح. وفي بعض الروايات: وأخروا السحور، وأخروا السحور ما عجل الفطر، وأخروا السحور. فالتعجيل الفطر فيه مبادرة إلى يعني ما أباح الله للصائم، فإن تعمد التأخير فيه تنطع في الدين، ولهذا يفعل إنما يفعله المبتدع، فالرافضة لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم فأخرون. يعني وقول تعجيل الفطر يعني إذا تحقق الصائم تحقق من الغروب فليبادر ولا يتكلف تنطع، لا، لكن إذا كان لم يتحقق في شك فلا، ليس من التعجيل أن يفطر وهو متردد. وتأخير السحور فيه مصلحة، بحيث أنه يصير صيامه مقصور على النهار، أما والناس لهم يعني أحوال في هذه الأمور، من الناس من يتعشى نصف الليل ويجعل السحور، ومن الناس من لا يتسحر أصلا. جاء في الحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فتعمد ترك السحور في تشبه الكفار. نعم. لا لا، شربا يشرب حليب. نعم. ما هو بسحور. نعم. تأخير يحصل إلى أي وقت حسن قبل الأذان تأخير، حتى أخير بحيث ما يبقى إلا من ربع ساعة نصف ساعة يمكن بسيط. نعم. قال: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر. ينبه المؤلف إلى ما جاءت به السنة من استحباب صيام ست من شوال، حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. شهر بعشرة وستة أيام بشهرين. نعم. وصيام يوم عاشوراء وسواء كانت متصلة أو متتابعة، يعني يجوز في ست من شوال السرد والتفريق. نعم. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. كل هذه من مسائل صوم التطوع، يعني لم يعقد باب يقول باب صوم التطوع، لكن يعني أرشد إليه ببيان أنواعه: ست من شوال، صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عرفة. فيها حديث صحيحة قال: احتسب، قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر سنة، في يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والباقية، فهي فرص وفضائل. نعم. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء. لا يستحب له، هذا مخصوص يوم عرفة في غير عرفة، بل جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم. نعم. وأيام البيض التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أيضا من أنواع صوم التطوع صيام هذه الأيام الثالث والرابع والخامس عشر من الشهر، تسمى أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض لأنها ليالي الإبدار. نعم. كتاب الاعتكاف الباب كتاب الاعتكاف حسبك. نعم.